المستمعة فا عين عين من المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: هل هناك أدعية تقال عند قراءة القرآن من أجل الحفظ؟ ما نعلم شيء من الحفظ خاص، لكن يسأل ربه، يستعين بالله، يسأل ربه ان الله يوفقه للحفظ ويلجأ اليه في اوقات الاجابه مع الصدق، والله يعينه سبحانه وتعالى. مثل اوقات اللي مثل اخر الليل، مثل جوف الليل، مثل اخر الصلاه، مثل السجود في الصلاه، مثل بين الاذان والاقامه، يقول يا ربي حفظني كتابك، يا ربي اعني على حفظ كتابك، يسأل ويصدق في السؤال ويسأل، ونسأل الله ان يسهل امره. اللهم امين، جزاكم الله خيرا.